توقع لهم مستقبلات باهرة في الطاعة، للأسف الشديد وقعوا على رقبتهم وكان المنظر فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث. كلب قاعد يلهث ورا الدنيا، قاعد يجري ورا الدنيا وعمره ما بيرتوي. الدنيا عاملة زي البحر المالح، مهما شربت منه تعطش أكتر، وكل ما تشرب منه تعطش أكتر. فيعني مين اللي يقبل لنفسه النهاية ديت؟ مين اللي يقبل لنفسه نهاية إبليس؟ مين اللي يقبل لنفسه نهاية أهل الأعراف؟ ربنا يحفظنا يا رب. مين اللي يقبل لنفسه نهاية أصحاب السبت؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مين اللي يقبل لنفسه نهاية بلعام ابن بعوراء؟ مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث. مين اللي يقبل لنفسه إن آيات الرابط ما بين قصص سورة الأعراف وبعض؟ الانتكاس والسلبية، السلبيين اللي في النهاية لقوا نفسهم لا هم مع أهل الطاعة ولا هم مع أهل المعصية. افصل عشان تلاقي نفسك في النهاية يعني مع أهل الطاعة بإذن الله في الجنة. ربنا يفقهنا في القرآن، اللهم علمنا القرآن، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين.